ومثل المصنف لهذه الأحرف الزائدة بقوله أضرب ونضرب ويضرب وتضرب. والنحاة غفر الله لهم دائما يذكرون فعل ضرب واضرب، لماذا؟ ليتعلم الإنسان. صحيح، هذا القاصد بن مقيمر رحمه الله روى الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل أنه أراد تعلم النحو فجاء إلى أستاذ يعلمه النحو فقال قل ضرب زيد عمرا، فقال لما ضربه؟ فقال هكذا المثال، يعني المقصود أن أمثل لك كلاما تبني عليه وتستنبط منه قواعده. فقال شيء أوله بغي وآخره شغل لا أريده، وترك هذا. وهذا ليس عذرا لمن يترك النحو، لكنه رجل تكلم بهذه الكلمة مما جرى بها خاطره عند شدة الأمر عليه. والواقع أن النحاة جرى تمثيلهم بالضرب لأن من طرائق حمل المتعلم على العلم ضربه، وقد دلت على هذا السنة والآثار. ففي الحديث الحسن عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم يعني بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وعند البخاري عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. وهذه الرتبة تكون لمن ارتفع عن سن التمييز الأولى وبلغ عشرا وما قربها، وكانت هذه السن التي عادة يجري تعليم النحو فيها في المكتب عند السلف رحمهم الله تعالى. فكانوا يسمون ديوان التعلم لتلقين القرآن وتفقيق العربية للصبيان يسمونه مكتبا، وكان الذي يتعلم فيه هو القرآن والنحو والحساب. فكانوا يحتاجون لضرب المتعلمين لحمدهم على العلم، لأن عادة المتعلم في الصغر طلبه التفلت والميل إلى ما عليه، والميل إلى ما عليه أقرانه من اللعب. فتقريرا لهذا المعنى في نفوس المتعلمين ووعيدا لهم إذا فرطوا بأن وراءكم الضرب إن لم تنجحوا في تعلم علومكم، فهي طريقة شرعية لكن بشروطها الفقهية. هذه مسألة مهمة، لأن من المتكلمين في هذه المسألة فقها أو المتكلمين فيها نفسا واجتماعا يغلقون في معرفة حقيقتها الشرعية. فالحقيقة الشرعية مرتبة وفق أحكام، منها أن يكون هذا الضرب لمن يعقل مقصود الضرب، فلا يجوز ضرب من لا يعقل. فما يفعله بعض الناس من ضرب ذي السنتين والثلاث والأربع والخمس مما لا يعقل مقصود ضربه لا يجوز شرعا، لأنه لا يحقق مقصود الشرع في حمله على ما يراد منه. وكذلك يكون المقصود بهذا الضرب التأديب لا التعذيب والتعنيف، إلى غير ذلك من الأحكام الفقهية التي من ميزها عرف حقيقة طلب الضرب شرعا، وأنه من أبواب تأديب النفوس قديما وحديثا. والنبرة المعاصرة منه هي وفق مدارس حديثة في التربية والتعليم، وإلا فالمدارس التربوية القديمة حتى عند هؤلاء في الغرب أو مقابليهم في الشرق كان مما يستعمل فيها الضرب، وكان الضرب بأشد مما تعرفه العرب فيها. ثم درجت هذه المدارس الحديثة بالتربية بما وصل إلينا، وسيخرجون بعد مدة بمدارس أخرى. فهذه هي حقيقة الفكر الذي لا يبنى على دين وعقيدة، فإنه يتجدد لهم كل مرة مدرسة فكرية تحملهم على معان في التربية أو النفس أو الاجتماع. ونحن أهل الإسلام مأمورون بأن يكون اقتباسنا من شرعنا وفق ما بينه شرعنا، لا أن يأخذ أحد شيئا من الشرع ثم يفهمه وفق تلك المدرسة أو تلك المدرسة فيقع في الغلط على الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.